نحر وصدر هواي شميت نحر وصدر هواي يا وليد ما ترحم بيك الشمس يا وليد ما ينطونك ماي يا وليد ويطيح السكاي ناديت يا رب ارحم غربته شميت نحر وصدر هواي يا وليد ما ترحم بيك الشمس يا وليد ما ينطونك ماي يا وليد ويطيح السجار آه يا كل عالمي جيتك ضمير يا يما شحلا تمديت العذيب دمع ناظري وكسر خاطري غدت تطفى ناري عليك وتشين يا كل عالمي اجيتك ضمي يا يما شحلا تمديت العذيب دمع ناظري كسر خاطري غدت تطفى ناري عليك وتشيف حاجيني لا يوقف قلبي ترى حاجيني لا موت وياك حاجيني لا يوقف قلبي ترى حاجيني لا موت وياك انا الحسين اللي يمجد ميج انو انا الحسين بدمع خاج انا الحسين حجت رجاج انا يا يما حبيبك احجي يا قلبي الحنين في تحذير عانيك الي راح اموتي من الونين بهيدا حضنك خاف ولوحن ضلعتي وتتألمين حاجيني يمك تلتني الأرض حاجيني يمك تلتني الأرض وأمة فاطمة وأمة وين حسين وأمة فاطمة وأمة وأمة فاطمة وأمة فدوى الصوت يصب مدمعي وحن واندعي تفتحي لي عينك بعد ننتظر اروح انوري واحس بوعي شكثر راح اعيش الليالي عسر يصب مدمعي وحن واندعي تفتحي لي عينك بعد ننتظر اروح انوري احس بوعي شكثر راح اعيش الليالي عسور اشتاقي اتجي لاحضانك وارتمي اشتاقي اتلج وسنين رباي وما اريد ارد للدار بلا يا ام ما اريد اغامو انت وياي اجل احضانك وارتمي اشتاقيت لك وسنين رباي وما اريد ارد للدار بلا يا ام ما اريد اذامو انت وياي ما اريد بدونك دنياي وانا ادعي شفت ديك يتحرك من الجفن نسمعي ونينيك ينادي دنو يا حسين وحسن من حضنتي نفتهم ثار حيوظن الأم وطن من حضنتي نفتهم ثار حيوظن الأم وطن عطريدك ما أعيش بليا وأم فاطمة وأم ولا قضيت الحكي قضاني البكي وعليك اقسمي بحيدري وغربتك افتحي لي عين حبيبك حسين قضيت الحكي وقضاني البكي وعليك اقسمي بحيدري وغربتك افتحي لعين حبيبك حسين قضت روح ويدك ولا حضنتك يا ريت بس ضلعك ما بيك سوى يا ريت حضنك رايح رات وما احلات من يلتم بيك الشمل ما احلات من نلتم عزات يا ريت بس ما ظنت نعاد ما تركني الباب عيشة ويمي بس هالكم سنة بفقدك شراعي بسفينة هيك احس ظهري انحنى يموت لي طوب دار تالي ماكو امي لتحضنه وما يلقى الوالدة لتتلقى وأم فاطمة ولا وأم وأم بعد قول وأم خادم مولاك الزهراء أحمد الغلبان بدت محنتي مرد مهجتي هدم حيلي من زغر يوم الظلي مصاب الجرح بعد نذكره نحيل انت جنتي وثقيل الجذي بدت محنتي مرد مهجتي هدم حالي من زغر يوم الظلي مصاب الجرح بعد نذكره نحيل انت جنت وثقيل الجذيع ما كان بد رحمة بقلبي العدو ما قالك وحرمة بهالدار ما يذبح الباب اللي اتراف قلب ما يذبح اللوبي بسما ما سلمت يديك من النار شفت جانا من عصارتي طيحت ويدك عالحجار ومحسني بكترك يا يوم ودمكم مغطي ترى صيحتي آخي من الهضيمة ما أدري من حر الصوار صيحتي آخي من الهضيمة ما أدري من حر الصوار ولوني رماد عالجفين ولا وأم فاطمة وأم بوكيت عثرت وطحت واشوفك بجيت ونينك عليك ركضتي عليك تشمين ايدك صرخت انهضي اسم الله من كربلاء ذكرت بوكيت عثرت وطحت واشوفك بجيت ونينك عليك ركضتي عليه تشمي نديك صرخت انهضي اسم الله من كربلاء وناديت يا رب ارحم غربته شميت نحر وصدر هواي يا وليد ما ترحم بيك الشمس يا وليد ما ينطونك ماي يا وليد ويطيح السقاي وناديت يا رب ارحم غربته وشميت نحر وصدر هواي يا وليد ما ترحم بيك الشمس يا وليد ما ينطونك ماي يا وليد ويطيح السقاي أنا يوم الراح أطيح للمهر وأصبح غريب تسحقي الخيلي على صدري للكفيل اختي يغيب باب هذا الغرب اختي خضب بدم المشي وليديك راح تسلب ثياب أعداء وهم الله